يقولوا يا رب في هذا الشيء ما خلقتوش بعدك، خلقته لحكمة عظيمة أنت تعلمها. ليش رب سبحانه خلق الكون هذا؟ الله تبارك وتعالى خلقه لكي يجعل فيه هذا الإنسان هذا لكي يجعل منه السعادة، لأن ربي سبحانه كثير من الناس يقول لك علاش ربي خلقنا سبحانه، ربي خلقنا باش نعبده وباش يدخلنا للجنة، ولكن إلا من أبى اللي ما بقاش، لأن الله تبارك وتعالى ما تشوفوش تشوفوا جهنم وتقول لك كيف هاو ذي ربي سبحانه ناوي يعذبنا. الله تبارك وتعالى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من أنفسنا، يعني يرحمنا أكثر ما نحن أنفسنا. كاين الإنسان يزعف يغضب يطلع فوق الجبل يرمي روحه ويطر روحه أو نفسه مرحبا، يشرب سم يقطع أبصاره أو نفسه مرحبا، يطلع العمارة ويكب نفسه على راسه أو نفسه مرحبا. من كيف؟ المرأة عندها وليدها يا وليدي يا وليدي يزعف تغلق عليه الباب روح عني وبعدك يلا اتحاوج. فمن كيف؟ الله تبارك وتعالى أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من أمهاتنا، يرحمنا أكثر ما يحمون أمواتنا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى خلقنا لكي ينعمنا، فهمتوا؟ خلقنا باش ينعمنا ماشي باش يعذبنا، ولكن لماذا بغاش تنكب عن الطريق وكتمان يخش الجنة تاعك لما ندخلهاش؟ فمن هكذا بعض الناس هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم يدخلوا الجنة إلا من أبى، كلكم تدخلوا الجنة فلي ما بغاش. قالوا يا رسول الله ومن يعرف شكون ما يقدرش يدخل الجنة؟ وجهة مخدومة ريحة خارج ضوها منور كل شيء فيها زين، يقول لك أنا ما نجيش. معنى كاين بعض الناس يقولوا ما يدخل، قالوا له يا رسول الله شكون ما يقدرش يدخل؟ كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، شكون يأبى ما يقدرش يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة، اللي يطيعني يدخل الجنة، واللي عصاني فقد أبى. من كيف؟ لأن هذه ماشي قضية يجلس على قفاه ويقول ليه ندخله، راهي الخدمة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيما خدم وكيما عمل فمن كيف يدخل الجنة، واللي ما داش كيما دار الرسول صلى الله عليه وسلم وما طاعش الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدخلش فقد أبى وتنكب عن الطريق وبعد. طريق الرسول وضحها قال هاي هو راح تضاف طرق واحد أخرى وقال الثاني توصل للجنة. فمن كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام الله تبارك وتعالى أرحم بنا من أنفسنا وخلقنا لكي نعبده حق عبادته وخلقنا لكي يدخلنا الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رديفا لمعاذ، كان مرادف بعض الصحابي مراه قالوا يا معاذ أفهموا مني الحديث هذا مهم، قالوا يا معاذ ما حق الله تبارك وتعالى على عبيده؟ واش حق ربي علينا؟ إن احنا برقى أي واحد يقول واش حق ربي عليك؟ مش عارف حق الوالدين يقول لك نطيعوهم وكذا، ولكن حق ربي نصلوا ما ليش صلاة أحدا. قالوا ما حق العبيد على الله؟ حق الله على العبيد لكن؟ قالوا الله ورسوله أعلم، هذا صحابي. قالوا حق الله على عبيده السمع، ولذلك العلماء جعلوا في هذا الكلام هذا في هذا الحديث كتبوا كتبا، وهو حق الله تبارك وتعالى على العبيد، حق ربي علينا وشكو. قالوا يا معاذ أتدري ما حق الله على العبيد الأعباد؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فهمنا؟ قالوا حق الله تبارك وتعالى على العباد اسمعوا ليه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق ربي، هذا لسان ربي نعبده ما نشركوا به حتى شيء، بلا تشركها بربي سبحانه ما يعبد. واحد يقول كيف نشركوا ببرا؟ نشركوا برا بربي كله موجود، العجائز هنا والنساء بكري وبركة مزروا في كل مكان، لما يزيد عندها تمسح كم سبع باري وتكسرها وتديرهم في واحد وسماء في واحد الجعيفة وتعلقها له وتقول لك راه مسلح، يدخل العروسة ولا تدخل عليها الطير ولا تدخل عليها دريلو ولا يدخل عليها بوفطرطة ولا تدخل عليها صاوش، مانيش خايفة راه مسلح. فهمنا؟ هاي شركة في الشيء. لذلك لما قال لك لا يشركون به شيئا، شيء

خمس اوقات يلا نديروا في ساعة من كيف؟ وثلاثة وعشرين ساعة أنا همني وقال لك نزيد الجنة. لا يا أخي الجنة والله مكر من الله تبارك وتعالى، يعني هدية من الله تبارك وتعالى يعطيها لأوليائه، مثل أنت ما تخدم عند واحد يعني يكون صاحب خير وصاحب فضل وصاحب كرم، لما يشوفك كبرت في الخدمة وتعبت يقول لك روح تهية ونارك طالع، فهمنا كيف؟ وروح راه عندي واحد القصر ليه طرف الجبل مليح منور جاهز، روح كمل عقودتك فيه يلا هاك هاك الفاتح روح فهم؟ ها فما بالك بالله تبارك وتعالى، هكذا يوم القيامة الله تبارك وتعالى يقول عبادي عبدتوني ولم تشركوا بي شيئا هذه الجنة دخلت نعم فيها، هدية من عندي ما هيش بخدمتنا، وإلا خدمتنا والله ما تخلص لنا شربتنا، شربت ما متخلص عنا فنهار سحور. لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام، الله تبارك وتعالى لما جعل لنا حقا فهو بفضله وتكرمه علينا، وإلا ليس لنا حق على الله. حتى واحد ما يسأل نعمنا برحمته عذبنا بعدله بدون ظلم، وما ربك بظلام للعبيد، ربي ما يظلمش العباد، اسمعوا حق ربي واسمعوا حق العباد. حق ربي وشنو؟ أن نعبده ولا نشرك به شيئا، كل واحد يحفظ هذا. حق ربي وشنو؟ أن نعبده ولا نشرك به شيئا، هذا هو حق ربي. طيب حقنا على ربي اللي هو تبرع علينا فيه، هو أعطانا، ما هو؟ اسمعوا شوفوا ذاك الفضل الدعاوي. قال وتدري يا معاذ حق العباد على الله، حق العباد على الله وشنو؟ قال له ما هو يا رسول الله؟ قال له أن يدخلهم الجنة إذا فعلوا ذلك، إذا عبدوه ما شركوش به دخلهم الجنة، هذا هو حقه يخلص حق اللي عبدوه ما شركوش به، هما حقه نعبدوه ما نشركوش به، فهمنا؟ حقنا أننا دخلنا إن شاء الله الجنة إذا ما شركناش به، إذا طبقنا إذا خدمنا. أما يدير قراءة في القراءة يقول لك خاطيني من فيه ما كشمنا، أنت ما خدمت ما جنالي، اللي زرع يحصد واللي ما زرعش ما يحصلش، يبقى يتفرج الناس يحصدوا ولا يعطوا في إصبعين، فهمنا كيف؟ لذلك يا أخي العزيز إذا بغيت تدخل الجنة فعرف ما هو حق الله، حق ربي وجه، وهو أن تعبده ولا تشرك به شيئا، ما تشرك به والو. وانت الى درت هذا الشيء هذا اعرف اللي راه عندك صك شرعي من الله تبارك وتعالى، ووقع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم باللي تدخل الجنة، باللي تدخل الجنة، اللي يعبد ربي وما شركش به يدخل الجنة، منها كيف؟ ان شاء الله تبارك وتعالى. اذن يا اخواني الكرام العظمة انت الله تبارك وتعالى في الملكوت انه يقول لهؤلاء الناس أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، روحوا شوفوا الجبال كيفاش خلقها ربي سبحانه، تنتبهوا لعظمة الله تبارك وتعالى. وقد كان العلماء جميع يعني زمان منهم شريح القاضي كان لما تكون عنده فسحة، هذا الرجل يعني العظيم لما تكون عنده فسحة يقول لأصحابه تعالوا بنا نخرج إلى البادية حتى نرى الإبل كيف خلقت، يقول مروح ويد أصحابه هذا الراجل هذا، يعني كان أحد كبار العلماء وكبار القضاة في التاريخ الإسلامي اللي هو شريح القاضي، وكان سيدنا عمر ولاه القضاء وكذلك علي رضي الله عنه، لما تكون عنده فسحة في وقته يقول مروح روح نشوف ربي كيفاش خلق الإبل، يخرجوا للبادية يشوفوا، هما ما شافوش ولكن يزيدوا يقووا إيمانهم، كما الإنسان يروح للجبل يروح للبحر وحده خايف يشوف يشوف في ملكوت الله تبارك وتعالى، حتى إذا غرق راقت عيناه من الدمع الله تبارك وتعالى يوم القيامة ذيك العين ما تمساش النار، لما الإنسان يخزر يتأمل في ملكوت الله في العظمة تاع ربي سبحانه ثم عينيه تدمع يقول لك يوم القيامة العين ذيك ما تمساش النار، وعين بكت من خشية ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدمع، راجل كان صغير هو وربي في الخلاق وشوف في العظمة تاع ربي وشوف في الملكوت تاع ربي سبحانه، يعني جات العبا ونزل دموع من عينيه، يقول لك هذا في يوم القيامة عينينا هذوك ما تاكلهمش النار، علاش؟

فالله تبارك وتعالى رتبها ترتيبا منطقيا، السماء ثم الجبال ثم الأرض. بعد ما تكلم عن السماء تكلم عن الجبال. وإلى الجبال كيف نصبت، كيف نصبها ربي سبحانه، وفي آيات أخرى والجبال أوتادا. العلم الآن ثبت من قريب باللي الجبال هذه هما الأوتاد تاع الدنيا. فهمنا كيف؟ الآن راكم تشوفوا الأراضي هذه اللي تديها الأمطار اللي فيها تسيخ الأرض، يقول لك واش نديروا؟ لا يقول لك غرس الأشجار. كي تنغرس الأشجار العلوم تاع الأشجار تتشابك في بعضها، يتحكم التراب هذاك ما تاكلوش الماء ما يدي. وإلا لو ما ديروا لهاش هكذاك تضيع. واحد يكون عنده تراب طول المدذب على تراب وما يلقى وين راح يدور. من كيف وراي صارت منا جيت الخميس جيت الاربعاء جيت كذا ادالهم من الواد ادالهم نص ترابهم. فمن كيف جرفوا من جرفوا الماء وراح. الان هذاك الرجل راح له تراب وما يجيبش مغرى اخرى يزيد يعمر ويدير تراب واحد اخر راح له. والا الحل الوحيد هو اما يدير مثلا حجاره كبيره ست منيع ويمليه بالتراب، واما يدير غابه من الاشجار تمسك له التراب. طيب الأرض هذه ككل اللي خلقها ربي سبحانه شكون اللي راه مرصيها؟ الجبال يا إخواني. الجبال الله تبارك وتعالى جعل لها أوتاد. وقد تكلم العلماء وعلى رأسهم شيخنا وأخونا الفاضل الشيخ الزنداني يتكلم عن المسألة هذه ويدخل في تجربة مع كبار العلماء في المسألة هذه. قال بحثنا في الجبال لما تكلم ربي وقال بلي الجبال أوتاد. الوتد واش يا أخي الكريم؟ الوتد كلكم تعرفون. هل الوتد إذا لم يضرب في الأرض نصفه أو ثلثين ما يتسماش وتد؟ الوتد باش يكون وتد باش تربط فيه الدبيبة ولا تربط فيه الخيمة لابد إذا كان فيه نص متر تدقوا ثلثين وتخلي الثلث برا. ياك لو كان تحطه غير في الأرض يقول هذا وتد ما وش وتد. الدبيبة تديه وتهرب به فهمنا. والخيمة يجي الريح يديها لأن الوتد راه في الأرض ما هوش غايس. هو تكلم جزاه الله خير قال لما عرفنا معنى الوتد لابد أن يكون مغروزا في الأرض. قال الجبال هذه احنا لما نشوفوها نشوفوها باللي راهي محطوطة في الأرض فوق الأرض بنا ربي ربي ربي سبحانه. قالوا وتاد أوتادا والجبال أوتادا راهي كيلو وتاد مضروبة ومغروسة هنا وهي وكذا قبضت الأرض ما خلاتهاش تمشي. بحثوا العلماء يا إخواني الكرام في الجبال قال لك الجبل اللي نلقاو فيه مثلا يعني ألف متر علو لابد نلقاو فيه ألف متر تحت أو ألف وخمسمية أو ألف ومئتين كثر من نلقاوها تحت الأرض غايصة حجر. ماشي كيما نقولوا احنا فوق الارض لان فوق الارض الارض تلعب تلعب تحت الجبل وتخلي الجبل وتروح. ولكن لما تكون غايس الجبل هنا والجبل الاخر غايس له والجبل الاخر غايس له يحكموا الارض ما يخلوهاش تروح. فهمنا كيف؟ لذلك ربي سبحانه قال ان تميد بكم الارض. الأرض ربي سبحانه ضرب لها الأوتاد حتى ما تميتش حتى ما تمشيش بينا وتهمل وتروح وتروح للبحر وتتبعثر في الماء وتروح ونعيشوا ما نش عايشين. ربي سبحانه كي خلق قدر جعل هذه الجبال هذه ما جعلهاش يعني عبثا وإنما جعلها لصحيح لمنافع الناس فيها. فجعل من الجبال هذا الأحمر وهذا الأسود وهذا الأبيض. والله بعض الجبال أنا شفتها بعيني بنفسجية يعني كما تقولوا انتم فاروسي خوخي يتعجب الانسان واش فيها هذه علم لله. لو يجوا العلماء ويبحثوا في هذه الجبال ممكن يلقوا فيها اليورانيوم ولا يلقوا فيها معادن طبيعيه يعني ذات اهميه كبيره وهكذا. والاخرى سوداء والاخرى حمراء مثل جبل احد احمر خالص من كيف والاخرى سوداء وهكذا. يعني خلقها اولا باش يولد بها الارض باش الارض ما تلعبش. بدليل ان العلماء بحثوا في الجبال فوجدوها بطولها في السماء وبقدر طولها في السماء فوجدوها كذلك ممتده في الارض بقدر طولها في السماء.